على أسرة المرسلين نبينا محمد وعلى إخوانه الأنبياء المرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى وأدمن فبعلومه وعلومكم في الدارين آمين. باب غزوة أحد إلى أن قال. قال أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن أبو يعقوب قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا شيبان عن قتادة قال حدثنا أنس رضي الله تعالى عنه. أنس بن مالك خادم الرسول. أنس بن مالك الأنصاري خادم الرسول عليه الصلاة والسلام. جاء وجاءت به أمه وهو عمره 10 سنين والرسول جاء إلى المدينة وقال يا رسول الله إن أنسا كيس يخدمك. فخدم الرسول إلى أن توفي عليه الصلاة والسلام 11 سنة. نعم تقريبا. أن أبا طلحة رضي الله تعالى عنه قال غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد. نعم. قال فجعل سيفي يسقط من يدي وآخذه ويسقط وآخذه من النوم. يسقط لأني أرقد. شوف إذا يتغشاهم النعاس أمنة منه يوم أحد. ما في قلوبهم الصحابة رضي الله عنهم خوف لأنهم معتمدين على الله أنه ينصرهم فلا خوف عندهم وكان النوم يأتيهم. الخائف ما ينام. الخائف ما ينام. لو كانوا خائفين ما ناموا لأن الخائف ما ينام دائما مفتح يحذر العدو يقول العدو يجيني منا يأتيني منا يروح منا يجي منا ما يجي. والله تعالى أعطى الصحابة النوم عارفين على أن الله هو الذي ينصرهم لأنهم كانوا مع الله كانوا يؤدون التقوى وكان حب الله وحب رسوله في قلوبهم ويمشون بالتقوى رضي الله تعالى عنهم. فلذلك كان الله معهم. نسأل الله أن يعيدنا إلى ما كانوا عليه. نعم. طيب. هذا حديث صحيح. نعم. قال أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ومعه رجلان يقاتلان عنه. يوم أحد كانت قريش تأتي إلى المدينة تريد أن تقاتل الرسول وتأخذه وتأخذ أصحابه. كانت قريش هي التي كانت تأتي إلى المدينة. هي تأتي من المدينة بجيشها وبالعدة والعدد بالعدة السيوف والرماح وجميع العدة يأتون إلى المدينة يريدون أن يؤذوا الرسول ويؤذون أصحابه الكرام. نعم. وهذه جاءوا إلى جبل أحد ونزلوا عند جبل أحد وخرج لهم الرسول عليه الصلاة والسلام في 1000 رجل. رجع منهم المنافقون. رجع المنافقون عبد الله بن أبي وجماعته 300 رجعوا إلى المدينة. نعم. فبقي 700 تواجهوا مع قريش وكانوا قريش قدرهم 3 مرات أو 4 مرات. نعم. طيب. ومعه رجلان يقاتلان عنه عليهما ثياب بيض كأشد القتال ما رأيتهما قبل ولا بعد. هذا حديث متفق على صحته. أخرجه مسلم عن إسحاق بن منصور عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن إبراهيم بن سعد وأخرجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة عن مسعر عن سعد بن إبراهيم وزاد يعني جبريل وميكائيل. يعني على أن الراوي الأول الذي رواه في سعد بن وقاص قال إني رأيت رجلين يقاتلان عن رسول الله يعني يحامونه. والراوي الثاني قال رجلين وهما جبريل وميكائيل. بين الرجلين أن الله أنزل ميكائيل وجبرائيل على صورة رجلين من بني آدم لأن الملائكة يتشبهون بالشيء الطيب، وأما الجن يتشبه بالخبث، بالكلام، بالأشياء الخبيثة. نعم طيب. قال أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب عن أبي حازم أنه سمع سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه وهو يسأل عن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يسأل عن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أنا والله إني لأعرف من كان يغسل جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان يسكب الماء وبما دويا. كانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسله وعلي يسكب الماء بالمجني، فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة من حصير فأحرقتها فألصقتها فاستمسك الدم وكسرت رباعيته يومئذ وجرح وجهه وكسرت البيضة على رأسه. البيضة مو البيضة حق التلور، فقال لا، بيضة الحرب، وهي الكوفية التي تكون من الحديد يضعونها فوق رؤوسهم حتى إذا ضرب السيف لا يصل إلى رأسه. بيضة الحرب وهي الكوفية التي تكون من الحديد فوق رأس المقاتل، فوق رأس المقاتل. نعم. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم أيضا عن قتيبة عن يعقوب بن عبد الرحمن القارئ. وكسرت رباعيته، هذه الرباعية الأربعة الذي فوق أسفل عليه الصلاة والسلام. نعم. قال أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة رضي الله تعالى عنه قال ما نعلم حيا من أحياء العرب أكثر شهيدا أغر يوم القيامة من الأنصار. حي من أحياء العرب، كنفن بنتا، كنفن بوغر، كنفن فنان، الحي وهو الجزء من الأرض الذي يسكنه أناس مخصوصون. نعم طيب. قال قتادة حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قتل منهم يوم أحد 70 ويوم بئر معونة 70 ويوم اليمامة 70. من الأنصار رضوان الله تعالى عليه. قال وكان بئر معونة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويوم اليمامة على عهد أبي بكر يوم مسيلمة الكذاب. هذا حديث صحيح. يوم اليمامة اليوم الذي تقاتل فيه جيش أبي بكر مع مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة فذهب جيش أبي بكر إلى جهة الحسا، نعم، فوق الرياض، وقاتلوا مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة، نعم، وقتلوه. نعم. قال أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان بن عمرو سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال رجل من النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ قال في الجنة، فألقى ثمرات في يده ثم قاتل حتى قتل. كان يأكل خرمة رضي الله هذا الصحابي، فقال يا رسول الله إن قاتلت وقتلت أين أكون؟ قال في الجنة، فرمى التمرة وذهب إلى هذا وقتل رضي الله، قاتل وقتل رضي الله تعالى عنه. نعم. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن سعيد بن عمرو الأشعثي عن سفيان. باب قتل أهل بئر معونة. قال ابن إسحاق كان بينها وبين أحد 4 أشهر، وكان بعد أحد قتل عاصم بن ثابت الأنصاري، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في 10 عينا وأمره عليه. إيش معنى عينة؟ في 10 جواسيس، جاسوس، العين الذي يخبر أنا رأيت فلان كذا وكذا وكذا، العين وهو الجاسوس الذي يخبر جاسوس، الجاسوس الذي يكون وظيفته يخبر الحكومة بما يفعل بالدسي في الخفية. نعم. بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في عشرة عينا وأمره عليهم، فقتله حي من بني لحيان على مع سبعة من أصحابه. هنا قريب في جهة وادي فاطمة، جهة ما يقال لها هدى مكة، الهدى الذي يقال هدى الشام، هدى الشام، هدى وادي فاطمة وهذا هدى الشام. جاءوا العشر الأنفار ومعهم سيدنا عاصم الرئيس، وكانوا كلهم من القراء، كلهم حافظين القرآن رضي الله تعالى عنه. وأخذوهم هذيل بني لحيان، لأن لحيان ابن هذيل، يرجع لحيان به هذيل. نعم. فأخذوهم على أنهم يعلمهم القرآن، وأرسلهم الرسول معهم. فلما قربوا إلى هنا وادي فاطمة، وادي فاطمة كذا وهذا الهدى كذا إلى بني لحيان، قتلوا. نعم. طيب. فقتله حي من بني لحيان مع سبعة من أصحابه، وأسروا خبيبا وزيد بن الدثينة. أسروا يعني لم يقتلوهم، أخذوهم أحياء محبوس. نعم. فباعوهما بمكة ثم قتلا. ثم قتلا صبرا يعني أخرجوهم زي ما يقتل القصاص. نعم. قال أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد العال بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رعلا وذكوان وأصية وبني لحيان استمدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على عدو، فأمدهم بسبعين من الأنصار، ثم نسميهم القراء، كنا نسميهم القراء في زمانهم، كانوا يحتطبون بالنهار ويصلون بالليل حتى كانوا ببئر معونة قتلوهم. يحتطبون بالنهار يسوي كيو، يبيعون الكيو، ما يسوي شحادة، لا، رضي الله تعالى عنه، يفعلون المهرة، يفعلون الكرجة بالليل، بالنهار يحتطبون ويبيعون الحطب. نعم. نعم. لأن الرسول عليه السلام جاء ذلك الرجل وكان يطلب من الرسول أن يعطيه شيئا، فالرسول عليه الصلاة والسلام رآه قويا، قال فأخذ رداءه اللي من أسفل أبقاه عليه عشان العورة، أخذ رداءه وقال من يشتري هذا؟ فقال رجل بدرهم يا رسول الله، قال الثاني بدرهمين، فباع الرسول رداءه بدرهمين وأعطاها للرجل هذا الذي هو صاحب الرداء، قال خذ هذا اشتري بالدرهم هذا فأسا حق الكيو، والثاني اشتري به حبلا واذهب الى جهة الجبل او كما قال واحتطب وبيع. لا يجوز عليك الصدقة، معناه ليه؟ لانه قوي، الصدقة لا تكون على القوي، لا تكون على القوي. نعم. ولا الزكاة ولا الغني ولا ذو القوة. نعم. إلا إذا كان هو يشتغل بالعلم يعني أو كذا وكذا إلى آخر، أجاز العلماء إذا كان يشتغل بالعلم وهو قوي يعطى. نعم. حتى كانوا ببئر معونة قتلوهم وغدروا بهم. قتلوا السبعين، قتلوا بالقراء، قالوا تعال علمونا، ولما جاءوا إلى قريب ديارهم نعم قتلوهم. نعم. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقنت شهرا يدعو في الصبح على أحياء من أحياء العرب. فبلغ النبي قتلهم، فبلغ النبي قتلهم، أنهم أصحابك السبعين الذين أرسلتهم من القراء مع بني فلان الذكوان ورعل أنهم قتلوهم، فسار الرسول يدعو عليهم، يدعو على القاتلين في القنوت. نعم. فقنت شهرا يدعو في الصبح على أحياء من أحياء العرب، على رعل وذكوان وأصية وبني لحيان. ومن هذا أخذ الشافعي على أن لإيه القنوت يكون في الصبح، هو والإمام مالك، لكن الإمام مالك يجعله قبل الركوع، والشافعي يجعله بعد الركوع. وعند الإمام أبي حنيفة الله أعلم يكون في الوتر، وعند الإمام أحمد يكون في الوتر في الليل. نعم. قال أنس: فقرأنا فيهم ثم إن ذلك رفعا، بلغوا عنا قومنا أن لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. هذا كان قرآنا، هذا كان قرآنا رفع نسخ، لما ننسخ نأتي بخير منها. كان قرآنا بلغوا عنا أننا قد لقينا ربنا، شوف رضي الله تعالى عنه. نعم. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم من طرق عن أنس رضي الله تعالى عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى: وآدم النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. وأربعة لا يقع طلاقهم: الصبي والمجنون والنائم والمكره، إلى أن قال: إذا عرفت هذا فيشترط في الإكراه كون المكره بكسر الراء غالبا قادرا على تحقيق ما هدد به المكره بفتح الراء، وقدرته إما بولاية أو تغلب أو فرط هجوم. يعني الذي لو قال إنسان لإنسان: بلغ زوجتك وإلا أقتلك، فالذي قال أقتلك هذا هو المكره، والمكره هو صاحب الزوجة، فاشترطوا على أنه لا يقع. ولو قال الزوج: زوجتي طالقة، لكن لابد أن يعرف هل هذا الرجل الذي قال أقتلك يعني يقدر له سلطة بأن يكون حاكم مثل الحجاج ما كان ظالما على ما يقولون. نعم، يعني على أنه ما هدد به وما أكره به قادرا على أن يفعله. وأما إذا قالوا بس تخوفا، لا يقع الطلاق بشرط أن يكون المكره أن يكون قادرا على فعل ما جعله إكراها وهو على القتل. نعم. طيب. ويشترط كون المكره مغلوبا عاجزا عن الدفع بهرب أو مقاومة أو استغاثة بغيره. المكره وهو صاحب الزوجة، وهو صاحب الزوجة الذي قال هي طالق، أن يكون ضعيفا لا يستطيع أن يقاوم المكره. نعم. ويشترط أيضا أن يغلب على ظنه أنه إن امتنع مما أكرهه عليه أن يوقع به المكروه، أن يوقع المكره عليه على المكره المكروه الذي فعله وهو القتل، والذي قال له به القتل أو أحرقك أو كذا أو كذا إلى آخره. نعم. والصحيح أنه لا يشترط تنجيز ما توعده به، بل يكفي التوعيد. نعم، يعني لا يشترط أن يفعله في ذلك الزمان، ولو كان يعلم على أنه يفعله بعد ساعة، بعد ساعتين، بعد ثلاثة، بعد أربع أيام، بعد خمسة أيام. نعم. طيب. نعم، لا يحصل الإكراه بالتخويف بعقوبة آجلة كقوله: لأقتلنك غدا. هذا عقوبة مؤجلة. نعم. ويشترط أيضا أن لا يظهر ما يدل على اختيار المكره بفتح الراء، فإن ظهر خلافه وقع الطلاق، كما إذا أكرهه أن يطلق زوجته ثلاثا فطلق واحدة فإنه يقع الواحدة، لأنه أراد الواحدة ما أراد الثلاثة، هو أكرهه على الثلاثة وهو فعل الواحدة برضاه، فما فعله برضاه يقع. نعم. وكذا عكسه لو قال طلق زوجتك طلقة واحدة فطلقها ثلاثا يقع الطلاق. ليه؟ لأنه هو الذي أراده. نعم. وكذا إن أكرهه على أن يطلق بصريح الطلاق فطلق بالكناية أو بصريح آخر. وبالعكس، عندنا الطلاق أكفاد الطلاق تنقسم إلى كم قسم؟ إلى قسمين: صريح وكناية. ما هو الصريح؟ يقول أنت طالق الصريح. ما هو الصريح؟ الصريح ثلاثة ألفاظ الذي ذكرت في القرآن، وهو الطلاق والسراح والفراق. هذه الثلاثة تسمى طلاق صريح، لأن القرآن جاء بها: سرحتموهن، طلقتموهن. نعم، هذه السراح والطلاق والفراق، أو فارقتموهن. هذه الألفاظ الثلاثة إذا قالها الزوج لزوجته: أنت طالق، أو أنت مسرحة، أو أنت شتارت قلنا فراق، أو أنت مفارقة، يقع الطلاق. لا يحتاج إلى نية، لأن الصريح لا يحتاج إلى نية. وأما الثاني نعم، وهو الطلاق الكناية، لا بد من النية، وهو كثير: اذهب إلى بيت أبيك، وأراد به الطلاق. فإذا أراد به الطلاق وقع الطلاق، واحد اثنين ثلاثة: خذي فراش حقك، روحي. إذا نوى الطلاق يقع الطلاق، وأما إذا لم يقع الطلاق لا يقع. لازم الإنسان يفرق بين الطلاق بين أقسام الطلاق. نعم، طيب. في بعض الطلبة في الليل ما يطالع الكتاب، لو يطالع الكتاب كان جاوب، ما يطالع. لو أنا أقول كم ألفاظ الطلاق الصراح، ما حد جاوب. لا، هذا مما يدل على أنه لا يطالعون الدرس قبل أن يأتوا إلى الدرس، بس يجي فوق الكتاب هنا. نعم. وكذا إن أكرهه على أن سهري لتنقيح العلوم ألذ لي، سهري عدم النوم، سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي. غانية يعني الزوجة المرأة، سهري لتنقيح العلوم ألذ حبيب إلي من عناق الزوجة، من عناق هذا لا تنقيح العلوم. وصرير أقدامي على القلم، لما يقول هذا أحسن من الـ من من من من اللاقو. وصرير أقلامي على أوراقها أحلى من الدوكات والعشاق. شوف رضي الله عنهم كيف، نعم، كانوا يسهرون الليل يطلبون العلم، يفتش الكتاب، ما فهم الكلام يجيب كتاب ثاني، ما فهم ينظر إلى اللغة. رضي الله تعالى عنهم. أبيت سهرانا أذاكر، وأنت تبيت نائما وتحب أن تكون مثلي عالما. لا، تمنيت أن أمسي حكيما مناظرا بغير عناء، والجنون فنون. لا بد من العناء ولا بد من السهر. من طلب العلا سهر الليالي، من طلب العلا سهر الليالي. نعم، نسأل الله التوفيق. هذا مما يدل على أنه تسأل. لو ذاكروا في البيت كان عاد يجاوز. نعم، طيب. وكذا إن أكرهه على أن يطلق بصريح الطلاق فطلق بالكناية أو بصريح آخر، وبالعكس، أو أكرهه على تنجيز الطلاق فعلقه، أو بالعكس، فلا عبرة بالإكراه في هذه الصور. نعم. ويقع الطلاق لظهور اختياره. يقع الطلاق لأنه قال له طلق ثلاثة، طلق واحد، فاختار إيه؟ اختار الواحد، يقع طلاق الواحدة، لأنه اختاره المكره. نعم. إذا عرفت هذا فلا بد من معرفة ما يحصل به الإكراه من الأمر المكروه. وللأصحاب فيه خلاف. وللأصحاب أصحاب الشافعي. قال النووي في أصل الروضة. قال النووي أحد الأصحاب الذين يتبعون مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. نعم. وفيما يكون التخويف به إكراها سبعة أوجه، ونحن نقتصر على ما يفتى به، والأصح أنه يحصل بالتخويف بالقتل والقطع والضرب الشديد والحبس. كذا أطلقه في الروضة، وقيده في المذهب وغيره بالحبس الطويل. يعني لا أحبسنك حبسا طويلا، يعني 4 أيام، 5 أيام، 6 أيام، سنة، سنتين. نعم، طيب. وكذا يحصل الإكراه بالتخويف بأخذ المال وإتلافه، وزاد الشيخ أبو علي التوعد بنوع استخفاف لرجل وجيه. قال النووي ايش معنى هذا يا شيخ؟ ايش معنى هذا؟ كذلك اذا كان المكره قال لرجل وجيه، ايش معنى وجيه؟ يعني الناس يحترمونه، الوجيه وهو المحترم، المحترم رجل محترم في قومه، رجل قومه يحترمونه، يتأدبون امامه، يسمعون كلامه، هذا المحترم. فقال له رجل: والله لا أجر ثيابك وأبين عورتك. ما يستحي صاحب المروءة من هذا ولا ما يستحي؟ رجل وجيه تفعل به أمام قومه، كذلك هذا يحصل الإكراه به. والله لا أضربنك كفا أمام قومي. والوجيه إذا ضرب كفا أمام قومه كيف؟ قد يموت، قد قلبه ينطق، لأنه فعل به شيء لا يحتمله، لأنه حر القلب. فإذا أراد مهانته وهو وجيه عند قومه، قال: والله أنت قومك يحترمونك، لكن أنا أضربه كفا أمامه، يعني أجعلك ذليلا. كذلك يقع به الإيه، سواء كان قتلا أو كان هلاكا أو كان عبد مالي أو كان اذهاب مروءة، وهي أنك تفعل بالرجل المحترم، تفعل به أمام قومه بالشيء الذي لا يحترم به، تفعل به ما لا يحترم به. نعم. طيب. وزاد الشيخ أبو علي التوعد بنوع استخفاف لرجل وجيه. قال النووي: الأصح أن الإكراه يحصل بأن يكرهه على فعل يؤثر العاقل الإقدام عليه حذرا مما يهدد به. يؤثر إيه؟ يؤثر العاقل الإقدام. يؤثر بأن يكرهه على فعل يؤثر العاقل. يؤثر الفعل الإقدام عليه. الإقدام عليه يؤثر على من؟ على المكره. على المكره. يعني قال له: شوف، إن كان أنت ما تفعل، يعني مثلا رجل محترم أمام قومي، قال له: تفعل مثل ما يفعل الصبيان، مثل ما يفعل المجنود أمام قومي، كيف يحصل هذا؟ يموت ولا يفعل. فإذا أكرهه بشيء لا يستطيع أن يفعله أمام قومي وهو محترم، نعم محترم، يعني الناس يتأدبون أمامه، فإذا أكرهه على شيء يجعله غير محترم فيقع كذلك. نعم. طيب. الأصح أن الإكراه يحصل بأن يكرهه على فعل يؤثر العاقل الإقدام عليه حذرا مما يهدد به. يؤثر عندك فيه همزة؟ نعم. همزة فيه؟ نعم. يؤثر العاقل الإقدام عليه. يؤثر العاقل في همزة عندكم يا جماعة كلكم؟ كله في همزة؟ نعم. لا، يؤثر مو يؤثر. يؤثر يعني يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يؤثرون على أنفسهم: أنا جيعان وأنت جيعان. أقول لك: لا، أنا ما علي، أنا أصبر. أنت قل. نعم. الأصح أن الإكراه يحصل بأن يكرهه على فعل يؤثر العاقل الإقدام عليه حذرا مما يهدد به. أو يؤثر تجوز الرواية، تجوز على الرواية. فعلى هذا ينظر فيما طلب منه وما هدد به، فقد يكون الشيء إكراها في مطلوب دون مطلوب، وفي شخص دون شخص. بارك الله. في إنسان إذا تكلمت عليه بكلمة يموت، وفي إنسان لو تضربه بالعصا، تضربه في وجهه بالحديد تقيده، لا يموت. في إنسان، إذا كنت بعض الحكام إذا نظر إلى إنسان بعينه، ذلك المنظور إليه إذا يحصل عنده يعني يقول انا يا ليتني لم أجتمع بفلان لان اجتماعي به اثر في قلبي. شوف بعض الناس اذا تكلمت عليه بكلمة يؤثر بعد الكلام، لو تضربه لو تخاطمه لو تدبه تضربه ما يؤثر فيه شيء، ما يؤثر فيه شيء لانه جبان ما هو ما يحرقه قلبه. لكن بعض الناس اذا نظرت اليه كده نظر اليه القاضي نظر غضب يريد يا ليتني لم اكن ليتني كنت ترابا، ليتني كنت ترابا. بعض الناس الكلمة الصغيرة تؤثر عليه، اذا نظر اليه الحاكم نظر غضب يقول يا ليتني لم اقف امامه. شوف بعض الناس لا يؤثر بمثل الحمار تضربه نعم او مثل حق الخيمة، لا يصبر على الذل الا الاذلان عير الحي والوتد حق الخيمة، يضرب حتى نطق في الارض. نعم نسأل الله. طيب ها. ولا يحصل الاكراه بان يقول شخص طلق امرأتك والا قتلت نفسي او كفرت او تركت الصلاة. أقتل نفسك لم تجي الأذية للزوج، الأذية لم تأتي للإيه؟